الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتح السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا Yeah. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

أفلا زين له سوء عليه فرآه حسنا God.

جعلكم أزواجا ذلكم الله ربكم له الملك. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وسخر صدق الله.